إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب من كره الدعاء بالبلاء. قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن لم تعطني مالا فأتصدق به فابتلني ببلاء يكون أو قال فيه أجر، فقال: سبحان الله لا تطيقه، ألا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب من كره الدعاء بالبلاء. أي الدعاء بالبلاء أن يدعو الإنسان على نفسه بأن يبتليه الله سبحانه وتعالى، يدعو الله عز وجل أن يبتليه أو أن يعجل له العقوبة في الدنيا. هذا هو المراد بقوله الدعاء بالبلاء، كون الإنسان يدعو بالبلاء أن يبتليه الله عز وجل أو أن يعاقبه سبحانه وتعالى بعقوبة في الدنيا، يعجل له العقوبة في الدنيا. وهذه الترجمة عقدها لبيان عدم جواز ذلك، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبتليه أو أن يعاقبه بعقوبة في الدنيا، أن الإنسان لا يجوز له أن يدعو ذلك، لأن جاءت السنة بخلاف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما سيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا أن نتعوذ بالله من جهد البلاء، لا أن يدعو الإنسان الله جل وعلا أن يبتليه. ثم ورد رحمه الله حديث أنس قال: قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن لم تعطني مالا فأتصدق به فابتني ببلاء يكون أو قال فيه أجر. هو ذكر هنا أمرين هذا الرجل، وهذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم حاضر، لأنه قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه. وهذان الأمران كلاهما تعلق به رفعة الدرجات، التصدق بالمال عبادة عظيمة، والإنسان إذا ابتلاه الله عز وجل فصبر، أقول إذا ابتلاه مش يدعو الله أن يبتليه، إذا ابتلاه الله عز وجل فيصبر ويحتسب، فهذا فيه رفعة الدرجات، فكلا العملين خير. وهذا الرجل هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه يريد أن يصيب الخير، حتى بدعائه لما دعا الله أن إما أن يرزقه من يتصدق به أو أن يبتليه فيكون له فيه خير، قال فابتلني ببلاء، إن لم يكن عندي ما لتصدق به فابتلني ببلاء، هو يريد الخير. ولكن ليس دائما يا إخوة الإنسان الذي يريد الخير ليس دائما يصيبه، كم من مريد للخير لم يصيبه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الذي يريد الخير حتى يصيبه لا بد أن يسير على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بأمر مخالف للشرع حتى وإن كانت نيته حسنة، فنيته الحسنة لا تبرر عملا يخالف الشرع وليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. مناسبة قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لهذه الكلمة: كم من مريد للخير لم يصيبه، أي لم يدركه، لما جاءه أبو موسى الأشعري وأخبره بأن جماعة في المسجد يجلسون حلقا حلقا وفي أيديهم حصى، فيقول واحد في المجلس: سبحوا 100، ويعدونها بالحصى: كبروا 100، وهكذا هم يذكرون الله عز وجل وأرادوا خيرا، لكن الطريقة التي جاءوا بها طريقة محدثة. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأبي موسى: ألا قلت لهم عدوا سيئاتكم وضمنت لهم أن لا ينقص من حسناتهم شيء؟ ثم لما جاءهم أبو موسى من التأدب مع من هو أعلم منه وما أنكر عليهم، وإنما ذكر ذلك لابن مسعود حتى جاءهم ابن مسعود، فقال: عدوا سيئاتكم فإن ضامن لا ينقص من حسناتكم شيء. وذكر لهم متعجبا ما أسرع هلكتكم. النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثيابه لم تبل وأنيته لم تكسر وتحدثون في دين الله عز وجل، ماذا قالوا له؟ قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا، ما أردنا إلا خيرا، نحن نذكر الله عز وجل بهذه الطريقة، ما أردنا إلا خيرا. فقال: كم من مريد للخير لم يصبه. أنتم تريدون خيرا لكن تذكرون الله، هذا خير، ونيتكم حسنة وإرادتكم طيبة، لكن فعلكم هذا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ليس على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أمرا محدثا في دين الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل لما دعا الله جل وعلا إن لم يكن له من يتصدق به أن يبتليه، أن يدعو الله أن يبتليه ويريد الخير، ولكن هنا لم يصب الخير، هنا لم يصبه، لأن هذا الأمر وهو الدعاء على نفسه بأن يبتليه الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم هنا كأنه ينهاه عنه عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يعني لما سمع هذا الرجل يقول: اللهم إن لم تعطني مالا فأتصدق به، وقلت هذا باب عظيم من أبواب الخير، كون الإنسان يكون عنده مال فيتصدق به الصدقة، قال: فابتلني إن لم يكن مال. في الثانية قال: فابتلني ببلاء، ولم يذكر هذا البلاء، هذا البلاء بلاء مختلف، يكون بالمرض ولا بالفقر ولا بغيرها من أنواع الابتلاءات، قال: فيه أجر. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. وهذه كلمة قوله صلى الله عليه وسلم هنا سبحان الله، قالها متعجبا مما قال هذا الرجل، ومنكرا عليه في نفس الوقت، منكرا عليه في نفس الوقت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطيقه. قد يبتليك الله، أنت تقول فابتليني ببلاء، قد يبتليك الله عز وجل، وأنت ما أردت البلاء إلا لأجل أن تصبر على هذا البلاء وتنابه الرفعة والدرجات، رفعة في الدرجات. طيب الآن لكن قد تبتلى ولكن لا تطيق ذلك البلاء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطيقه، قد تبتلى ولا تطيق الصبر على ذلك البلاء، ربما تجزع، ربما يكون ذلك البلاء سببا في فتنتك في دينك، يكون ذلك البلاء الذي نزل سببا في أن تفتن في دينك وأن تنكص على عقبيك، ربما ذلك البلاء الذي تبتلى به يكون سببا لعكس ما أردته، تريد رفعة الدرجات ولكن يكون بعكس ذلك، يكون سببا في عذابك إن لم تصبر وتحتسب، لأنه مثلا قد يؤدي به إلى أن يقتل نفسه، لا يصبر على البلاء الذي ابتليه فيقتل نفسه والعياذ بالله. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تطيقه، قد يبتليك الله لكن لا تطيقه، قد تفتن في دينك، قد تتسخط، قد لا ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، قد يفضي بك إلى المحذور، إلى أن تقتل نفسك بسبب الجزع وشدة البلاء الذي لم تصبر عليه. فقال: سبحان الله، لا تطيقه، ألا قلت؟ ولن يرشده إلى الخير، يقول صلى الله عليه وسلم له: ألا قلت، يعني في دعائك: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعطاه دعاء جامعا وأكمل الدعاء، قل: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بدلا تقول: اللهم ابتلني ببلاء، اللهم ابتلني، لم يكن لي مال أتصدق به فابتلني ببلاء، بدلا تدعو على نفسك بأن يبتليك الله سبحانه وتعالى، قل هذا الدعاء. وهنا أيضا نتذكر ما ذكرت به مرارا، وهو أن الدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، لأن الإنسان قد يجتهد في دعاء ويدعو الله عز وجل، ربما يكون في ذلك الدعاء الخطأ، هذا الرجل أليس يدعو الله عز وجل؟ يدعو الله عز وجل، لكن انظر بماذا دعا، دعا بأن يبتليه الله، فينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذلك الإنسان إذا دعا فإن من الجميل أن يحرص على الدعاء المأثور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا دعاء يدعو به نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن فيه المطالب العالية، وهو أيضا سالم من الخطأ والزلل، سالم من الخطأ والزلل. فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا قلت؟ اللهم آتنا في الدنيا حسنة. وقوله في الدنيا حسنة هذه يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد، أي شيء يحسن وقعه عند العبد فهي داخلة في هذه الكلمة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، الصحة، العافية، الولد الصالح، الزوجة الصالحة، الرزق الطيب، العلم النافع، العمل الصالح، هذه كلها تدخل في هذه الكلمة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة. ما يحسن وقعه عند العبد كله يدخل فيها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، قال وفي الآخرة حسنة، والحسنة التي في الآخرة هي السلامة، فيها السلامة من العقوبات ومن العذاب في القبر، والأمن من في يوم الموقف، والنجاة من النار، والفوز برضا الله سبحانه وتعالى وبجنته سبحانه وتعالى. هذا كله يدخل في قوله سبحانه وتعالى وفي الآخرة حسنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وقنا عذاب النار، وهذه تابعة لما قبلها لكن خصها بالذكر، وإلا فهي داخلة في قوله وفي الآخرة حسنة، تدخل فيها النجاة من النار والفوز بالجنة وبرضا الله سبحانه وتعالى وبرؤية وجهه والأمن في الموقف يوم القيامة والنجاة من عذاب القبر، وهكذا كل ما يتعلق بالآخرة فإن العبد يجد خيرا فيها. وزاد تأكيدا قوله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر المتعلق بالنجاة من النار فقال وقنا عذاب النار. فهذا الدعاء يا إخوة هو أجمع الدعاء وأكمله، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هو أجمع الدعاء وأكمله. ومن ثم تعلم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، كما يخبر خادمه أنس رضي الله تعالى عنه كان كثيرا ما يسمعه يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الدعاء هو أكمل الدعاء وأجمعه. تسأل الله في الدنيا حسنة كل ما يحسن وقعه في هذه الدنيا، وفي الآخرة حسنة مثل ذلك ما يكون في الآخرة، وهذا أعظم. نعم. قال رحمه الله وفي رواية عنه قال دخل قلت لحميد النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، دخل على رجل قد جهد من المرض فكأنه فرخ منتوف، قال ادعوا الله بشيء أو سله، فجعل يقول اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة فعجله في الدنيا، قال سبحان الله لا تستطيعه، أو قال لا تستطيعوا، ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ودعا له فشفاه الله عز وجل. وفي رواية عنه يعني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخل قلت لحميد النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال نعم يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد جهد من المرض، قد جهد من المرض يعني اشتد به المرض، دخل على رجل اشتد بذلك الرجل المرض، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليعود هذا الرجل، وهذا الرجل حاله أنه قد اشتد به المرض، فقال قد جهد من المرض، قال فكأنه فرخ منتوف، كأنه فرخ منتوف يعني طائر صغير قد نتف ريشه، وذلك لشدة هزاله وضعفه، مرض مرضا شديدا اشتد به المرض وجهد به المرض حتى أصابه هزال شديد وضعف شديد، حتى شبه هنا بماذا؟ بطائر صغير قد نتف ريشه، فقال فكأنه فرخ منتوف، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم له ادعو الله بشيء أو سله. طبعا هنا في رواية الإمام البخاري في الأدب المفرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ادعو الله أو قال ادعو الله بشيء أو سله، لكن في رواية الإمام مسلم وهي أوضح للمعنى الذي في الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه، هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه، لما رآه ضعيفا هزيلا قد اشتد به المرض سأله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره كما في رواية البخاري قال ادعو الله بشيء، بل جاء ما يوضح هذا في رواية الإمام مسلم لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه، ثم تقال الرجل نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، كما قال هنا قال فجعل يقول أي الرجل اللهم أنت معذبي به في الآخرة، اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة يعني ما كان من عذاب ستعذبني به في الآخرة، قال فعجله في الدنيا. طبعا يا إخوة هو لماذا يدعو بهذا الدعاء؟ وسيبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر ما يليق أن تدعو لنفسك بالبلاء ولا تدعو لنفسك بالعقوبة، وعلمه ما هو خير من الأدعية كما في الحديث السابق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن هذا الصحابي يا إخوة لما يقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا؟ قوله لهذا نابع من شدة خوفه من العذاب في الآخرة، من شدة خوفه من عذاب الله في الآخرة، فسأل الله عز وجل أن يعجل له ذلك العذاب الذي كان سيعذبه إياه في الآخرة، يعجله له عقوبة في وبلاء في الدنيا. فلما سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علم سبب هزاله وضعفه، وأنه قد دعا بهذا الدعاء أن الله جل وعلا يعاقبه يعجل له ما يعاقبه به في الآخرة، وما أنت معاقب به في الآخرة ومعذب به في الآخرة فعجله في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وهذه كما في الحديث السابق يقول هل التعجب وأيضا يصحب ذلك الإنكار عليه، فقال سبحان الله لا تستطيعه، لا تستطيعه إذا عقبك الله جل وعلا وعجل لك عقوبة في الدنيا وابتلاك فإنك لا تستطيعه، كما وضحت آنفا في الحديث السابق لما قال له لا تطيقه، لأن البلاء قد يحل وربما الإنسان لا يصبر ويجزع ويسخط ولا يرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى، ربما يفضي به إلى المحذور أن يقتل نفسه والعياذ بالله ويفتن في دينه بسبب ذلك البلاء، فقال لا تستطيعه. ثم قال ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تسأل الخير في الدنيا وفي الآخرة، أنت تخاف عقوبة الآخرة ادعو الله أن يسلمك منها لا أن يعجلها لك في الدنيا، بل تسأل السلام أيضا في الدنيا، هذه العقوبة في الدنيا ولا العقوبة في الآخرة ما يطيقها الإنسان، وما يسأل ربه جل وعلا أن يعاقبه في الدنيا ولا أن يعاقبه في الآخرة، بل يسأل الله العافية. مر معنا في آخر الدرس الماضي السؤال العظيم والدعوة المباركة أن تدعو الله عز وجل وتسأله سبحانه وتعالى العافية، أن يعافيك في دينك في دنياك في الدنيا في الآخرة، فإن سؤال العافية دعاء عظيم، كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أيضا من أجمع الأدعية، لا أن يسأل العبد ربه أن يبتليه في الدنيا ولا أن يعاقبه في الدنيا ولا كذلك في الآخرة، بل يسأل العافية، فإنه لا يطيق عذاب الدنيا ولا يطيق عذاب الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تستطيعه، ثم دله على الدعاء اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس ودعا له فشفاه الله عز وجل، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأصحابه وبأمته عموما، فيعود الواحد منهم يستفصل منه عن سبب مرضه ومحل به، وهذا من تواضعه، ثم من رحمته يدعو له، فدعا الله عز وجل أن يشفيه، أرشده إلى ما هو خير إلى ما يدعو به، ودعا الله عز وجل له فأجاب الله دعاء نبيه وشفى ذلك الرجل. نعم. قال رحمه الله باب من تعوذ من جهد البلاء. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يقول الرجل اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ثم يسكت، فإذا قال ذلك فليقل إلا بلاء فيه علاء. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة باب من تعوذ من جهد البلاء. جهد البلاء هو المشقة التي تصيب الإنسان عند البلاء، فشرع لنا في السنة أن الإنسان يستعيذ بالله جل وعلا من جهد البلاء. والآن من حسن ترتيب الإمام البخاري رحمه الله الباب السابق في باب من كره الدعاء بالبلاء، والآن يذكر باب من تعوذ من جهد البلاء، ليرشدك إلى أن السنة أن لا يدعو الإنسان عن نفسه بالبلاء، بل السنة أن يستعيذ بالله جل وعلا من أن يصيبه بلاء وأن يصيبه جهد البلاء المشقة التي تصيب الإنسان مع البلاء. قال عن عبد الله بن عمرو قال يقول الرجل اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ثم يسكت، فإذا قال ذلك فليقل إلا بلاء فيه علاء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، يعني أعوذ بك أن تصيبني ببلاء يلحق بي مشقة، أن تصيبني ببلاء، استعيذ بالله من أن يصيبه ببلاء يلحق به ذلك البلاء مشقة. ثم قال ثم يسكت، فإذا قال ذلك فليقل إلا بلاء فيه علاء. فيه علاء المراد به أن يكون لي فيه علو عند الله سبحانه وتعالى، بلاء يكون لي فيه علو عند الله، والمراد أنه بلاء يقدر عليه على أن يصبر عليه وأن يحتسبه فينال به رفعة الدرجات. ولكن الذي جاء في السنة وقد مر معنا الحديث، وإن كان الإمام البخاري نحن نقرأ في صحيح الأدب مفرد، لكن في كتاب الأدب مفرد في ترتيب الإمام البخاري هنا أعاد الحديث الذي مر معنا اللهم إني أعوذ بك في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، أي أن يصيبني بلاء يلحق بمشقة، ولم يستثني صلى الله عليه وسلم، لم يقل صلى الله عليه وسلم إلا بلاء فيه علاء يكون لي فيه علو، وهذا ما يؤكد على أن السنة أن الإنسان يتعوذ بالله من جهد البلاء، يتعوذ دون أن يستثني أن يكون بلاء له فيه علاء أي علو عند الله ورفعة في الدرجات، بل يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من جهد البلاء. لكن مع ذلك الإنسان قد يبتلى، إذا ابتليت تحرص على أن تصبر وعلى أن تحتسب وعلى أن لا تجزع، وإن صبرك على البلاء الذي تبتلى به تنال به أجورا عظيمة، رفع في الدرجات وكفارة للسيئات. نعم. قال رحمه الله: باب من حكى كلام الرجل عند العتاب. قال عن أبي نوفل بن أبي عقرب أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال: صم يوما من كل شهر. قلت: بأبي أنت وأمي زدني. قال: زدني زدني، صم يومين من كل شهر. قلت: بأبي أنت وأمي زدني، فإني أجدني قويا. فقال: إني أجدني قويا، إني أجدني قويا، فأفحم حتى ظننت أنه لن يزيدني. ثم قال: صم ثلاثة من كل شهر. ثم قال رحمه الله في هذه الترجمة: باب من حكى كلام الرجل عند العتاب. باب من حكى كلام الرجل، المراد به إعادة كلام الرجل، ويتكلم بكلام فيعيد كلامه لكن على سبيل العتاب، على سبيل المعاتبة له فيعيد كلامه. وهو عقد هذه الترجمة لبيان أن السنة قد جاءت بهذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وكرر كلام الرجل على سبيل المعاتبة. يعني مثلا إنسان تكلمه بأي كلام، قال: سنذهب غدا، فيقول هو: متى نذهب؟ وهو قد سمع وتحقق بأنك تذهب غدا، فتكرر عليه أنت: متى متى، يعني كأنك تعاتبه: لماذا السؤال وأنت قد سمعت بأني قلت لك نذهب غدا؟ وهكذا على نحو هذا. ومثله الذي جاء هنا في الحديث، قال عن أبي نوفل بن أبي عقرب أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، سأله عن الصوم يعني ماذا يصوم، وأن يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيام يصومها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: صم يوما من كل شهر. صم يوما من كل شهر، كأنه يقول له: فليكن لك في كل شهر حظ من الصوم فتصوم يوما. فقال: قلت: بأبي أنت وأمي زدني، زدني على هذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زدني زدني. الآن كرر كلامه صلى الله عليه وسلم على سبيل المعاتبة: أنت سألت وأنا أجبتك وأرشدتك، سألت عن الصوم أرشدتك إلى ما إلى صوم تقديره أن تصوم في كل شهر يوما. لكن هو قال، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم زدني، هنا عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم. من أين علمنا هذه المعاتبة؟ لما كرر كلامه وقال له زدني زدني، قال ثم أجابه فقال: صم يومين من كل شهر. قلت: بأبي أنت وأمي زدني، فإني أجدني قوية. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أجدني قوية، إني أجدني قوية، كرر كلامه أيضا على سبيل المعاتبة. الآن حتى بعد أن أجابه للمرة الثانية يقول هو بأني أجدني قال: إني أجدني قوية. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أجدني قوية، إني أجدني قوية، فكرر كلامه على سبيل المعاتبة، على جهة المعاتبة. فقال الرجل، قال: فأفحم، يعني سكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى ظننت أنه لن يزيدني. لما قال له صلى الله عليه وسلم معاتبا له بتكرار كلامه: إني أجدني قويا، إني أجدني قويا، بعدها سكت النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ظن أبو عقرب بأنه لا يزيده، فقال: حتى ظننت أنه لن يزيدني. ثم قال مجيبا صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام من كل شهر، صم ثلاثة أيام من كل شهر. يعني الشاهد في الحديث في تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لكلام أبي عقرب الذي يسأله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن هذا التكرار كان على سبيل العتاب، فهذا موافق لما في الترجمة: باب من حكى كلام الرجل عند العتاب. وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عقرب رضي الله تعالى عنه في آخر الأمر أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قد جاء بيان ذلك في السنة في حديث كثيرة، بل حتى في ما كان يوصي به صلى الله عليه وسلم أصحابه، يوصي كما أوصى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن لا يدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأوصى غيره، وبين صلى الله عليه وسلم بأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا كان الإنسان في كل شهر يصوم 3 أيام فثلاثة أيام أجرها أجر شهر 30، ثم إذا صام رمضان وكان في كل شهر يصوم 3 أيام من كل شهر فهذا صيام الدهر، فهذا أجره أجر صيام الدهر. بل قال صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصوم صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يذهبن وحر الصدر، يذهبن غل الصدر وحقده ووساوسه. إذا كان الإنسان يصوم رمضان هذا شهر الصبر ويصوم 3 أيام من كل شهر، قال صلى الله عليه وسلم: يذهبن وحر الصدر، أي ما يكون في الصدر من غل ومن حقد ومن وساوس وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة، فقال: أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وفي رواية: إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك. هنا الإمام البخاري رحمه الله قال: باب، ترجمة بلا عنوان، لم يذكر لها عنوان، ولكن هذا الباب عقده لبيان خطورة الغيبة والتحذير منها، هو متعلق بالغيبة. إذا نظرنا إلى الحديثين اللذين أوردهما فهما يتعلقان بالغيبة، وإن كان أكد بعد ذلك في ترجمة باب الغيبة. فهذا الباب قوله باب يذكر فيه رحمه الله تبارك وتعالى الغيبة ويبين خطورتها. الغيبة في تعريفها لا تجد تعريفا كتعريف النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي بيّن لنا ما الغيبة عليه الصلاة والسلام، حذرنا منها: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم. يقول: لا تغتاب المسلمين، المؤمن حقا لا يغتاب المسلمين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينهانا عن الغيبة كما في هذا الحديث: لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، بيّن لنا ما هي الغيبة. قال: ذكرك أخاك بما يكره. وحين سئل صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان في أخي الذي أقوله فيه الذي تنقله والتكلم، أنت جالس تكلم عنه فعل كذا وصنع كذا، يقول لك هذه غيبة؟ تقول له: لا، هو فعل، هو صنع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. يعني هذا أعظم، إذا كان تكذب عليه أنت في المجلس، بالإضافة إلى الغيبة تزيد الكذب: فلان فعل كذا وصنع كذا وصنع كذا، هو ما فعل ولا صنع، هذا بهتان وغيبة في نفس الوقت. أما إذا كان الأمر فيه كما هو، أنت تحكي الرجل فأنت في غيبته وأنت جالس في مجلس وتقول: فلان صنع كذا وفلان فعل كذا، وهو حقيقة فعل، تقول: أنا إنما أنقل ما فعل وما ذكر، وهو يكره ذلك ويكره أن يقال عنه مثل ذلك في المجلس، هذه ماذا تسمى؟ هذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة. هذه هي الغيبة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب التي ينهى الله جل وعلا عنها وينهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. نهي الله عز وجل في قوله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ضرب هذا المثل العظيم في التنفير من الغيبة. يعني هل لو وضع، نفرض واحد ميت في جنازة، تذهب تشيعه ثم توضع أمامك الجنازة، قال: حلوا الكفن دعوني أكل منه شيئا، هل يستطيع إنسان يفعل هذا؟ قال: أكل منه شيئا. هذا الميت وقد يكون حي، قال: هات أكل منك شيئا، يأكل منه شيء وأكله هو حي بغيبته، هذا ميت في جنازة، قال: أنا قبل نصلي عليه حلوا الكفن أريد أن أكل شيء منه. هل يقبل الناس منه هذا؟ هل هو ذا عقل حتى يفعل مثل هذا الشيء؟ هل هذا الأمر منفر ولا مش منفر؟ منفر جدا من الغيبة. إذا كان هذا الأمر مما تنفر منه، قال: استحيل أن أفعل هذا، أنا أكل لحم أخي ميت، استحيل أن أفعل هذا. طيب الغيبة هي نفس الشيء، الله ضرب مثل بهذا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فكذلك الواجب عليكم أن تكرهوا الغيبة، وأن لا يتكلم الإنسان عن أخيه المسلم في غيبته بما يكره، كما عرفها صلى الله عليه وسلم. والأشد أن يفتري عليه ويكذب عليه، وهذا بهتان، غيبة وبهتان والعياذ بالله، يعني يزيد إثما على إثم والله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عرف لنا الغيبة بتعريف مما لا يدع مجال لاحتمال أن هذه غيبة ولا ما هي غيبة. في مجلس راك تتكلم عن أخيك بما يكره غيبة، قضي الأمر، هذه غيبة. وش هي هذه الغيبة؟ ذنب. أي ذنب؟ كبيرة من كبائر الذنوب كما ستسمع في الأحاديث. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وربنا أيضا نهى عنها وضرب لنا هذا المثل المنفر جدا من هذه الغيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضل إيمانه لقلبه لا تغتابوا المسلمين. ولما عرج به صلى الله عليه وسلم رأى عقوبة المغتابين، رأى قوما لهم أظفار يخمشون وجوههم وصدورهم، فقال لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وانظر إلى جواب جبريل، قال: الذين يأكلون لحوم الناس، يعني هذه الغيبة لما يغتاب الإنسان فهو يأكل لحم أخيه، يأكل لحم أخيه، كما في المثل ذكره الله جل وعلا في كتابه، قال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ولذلك الإنسان الذي يريد الخير لنفسه والنجاة والحفاظ على حسناته يمسك لسانه عن الغيبة، عن الآفات كلها وعن الغيبة، لأن الغيبة هي تحريك لسان كلام، ويستلذها الإنسان، يجلس ويتكلم: فلان صنع وصنع، وربما قد تكون بينه وبينه شيء خصومة، ولا يريد شينه لحسد في قلبه ونحو ذلك، ويجعل لا يتكلم. بينما الذي شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم لنا، والذي هو في شريعتنا من أخلاق المؤمنين، خاص هذا بالمؤمنين فقط دون غيرهم، الذي لا يتحلى بأخلاقهم كن فيه صفات المنافقين، لأن الغيبة هي صفات المنافقين وليست من صفات المؤمنين. الغيبة ليست من صفات المؤمنين بل هي من صفات المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. المنافقون انظر كيف كانوا يلمزون ويعيرون المؤمنين، فهذا شأنهم وهذه صفتهم وهذا خلقهم. أما أهل الإيمان فلا، يحافظون على حسناتهم ويمسكون لسانهم عن الغيبة، فلا يغتابون ولا يتكلمون، وشأنهم في أنهم يتربوا على أخلاق عظيمة في هذا الدين، أنه إن علم خللا في أخيه ولا عيبا في أخيه يذهب وينصح له فيما بينه وبينه، ويحرص على ستره، ويحرص على نجاته، ويحرص على إصلاح العيب الذي فيه، لأنه يعلم بأن المؤمن لأخيه كالمرآة كما بين صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق المؤمنين. أما تجلس في مجلس تستلذ بعرض أخيك وفعل وصنع وكذا وكذا وحسب روحه إلى غير ذلك، كما نسمع في المجالس: نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا أجمعين، فهذه مصيبة جدا، هذه مش أخلاق المؤمن، هذه أخلاق المنافقين. أما المؤمن فشأنه كما ذكرت أنه يعلم بأن كما ينظر في أخيه فيرى فيه عيوبا، أن الناس ينظرون إليه فيرون فيه عيوبا، وإن كان حريصا على إصلاح عيوب أخيه وعلى كتمها وستره والحرص على أن يصلح نفسه ويصلح عيبه، فالله يقيض له من يدله على عيوبه التي ربما لم يعلم بها ولم يحس بها، فيقيض له من يدله على عيوبه بأدب حتى يحرص على نجاة نفسه وإصلاح عيبه. أما إذا كان هو يغتاب فالله يقيض له من يغتابه ويذكره في المجالس بالغيبة والعياذ بالله. ولذلك الغيبة هذه خطيرة جدا، لأنها تأخذ الحسنات، هذا الظلم، كونك تغتاب إنسان ظلم، ويوم القيامة الذي اغتبته يأخذ من حسناتك والعياذ بالله. أتخيل الآن أنت في كل مجلس صباح ومساء وإحنا نغتاب المؤمنين ونغتاب ونتكلم في هذا ونتكلم في هذا ونتكلم في هذا، ثم كم أنت في اليوم تحرص على الطاعات والعبادات التي تأخذ هذه الحسنات، ثم ما يدريك تصلي وما يدريك مقبولة عند الله وليست مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فيوم القيامة تجد العجب، وتجد ما لم يكن في الحسبان، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وتأتيك في المجلس فلان اغتبت فلان، وفي المجلس فلان فلان: يا فلان خذ من حسناته، ويا فلان خذ من حسناته، ولعله لا تبقى لك حسنة، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. قال عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة، شمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذه الريح المنتنة المستقذرة والعفنة، قال: ريح خبيثة منتنة. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه؟ أتدرون ما هذه الريح المنتنة التي قلت قد شمها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون ما هذه الريح؟ قال صلى الله عليه وسلم هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وهذا سبحان الله فيه دليل على أن الفساد الذي يقع في الأرض كله بسبب المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الآن هذا التغير وهذه ريح تنبع وهذه ريح قد بثت وشمها الصحابة، هذا تغير وفساد، أن الهواء النقي يتغير بسبب ماذا؟ بسبب معصية. وأي معصية بينها صلى الله عليه وسلم؟ الغيبة. ولا شك أن من فضل الله عز وجل علينا أن هذا لو كان دائما مع الغيبة، هذه الحال الريح المنتنة تكون مع الغيبة، لما أطقنا الجلوس في مجالسنا أبدا اليوم. وإذا أقول هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن ستره، نسأل الله العفو والعافية. فقال صلى الله عليه وسلم هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، وفي رواية قال إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فبعث الله هذه الريح لذلك. وهذا يا إخوة فيه دليل على ما ذكرته آنفا، أن الغيبة ليست من خصال المؤمنين بل هي من خصال المنافقين. يعني إذا وقع المسلم في الغيبة فليعلم أن فيه خصلة من خصال المنافقين، في خصلة من خصال المنافقين، كما ذكر الله جل وعلا عن اغتياب المنافقين في للمؤمنين، كما ذكرت في الآية في سورة التوبة الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات يغتابونهم يعيرونهم بذلك، فهذه غيبة وهذا شأن المنافقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس من المنافقين اغتابوا أناس من المؤمنين، في ذكر المنافقين وذكر المؤمنين، من الذين اغتابوا؟ المنافقون اغتابوا المؤمنين. فإذا الغيبة هذه ليست من خصال المنافقين. ولعل هذه من الأمور يا أخوة التي تعيننا في محاسبة أنفسنا وفي إمساك ألسنتنا عن الغيبة. إذا بدأ الإنسان في المجلس يتكلم في أخيه المؤمن فليتذكر أن هذا الذي سيشرع فيه ليس من خصال المؤمنين بل هو خصلة من خصال المنافقين. قال رحمه الله: وعن ابن أم عبد ابن مسعود قال: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهته. قال: وعن ابن أم عبد يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من اغتيب عنده مؤمن فنصره. من اغتيب عنده مؤمن يعني هو جالس في مجلس فإذا بأحد الحضور بدأ يغتاب مؤمنا، يذكر مؤمنا بما يكره يغتابه. الآن السؤال: ما هو الموقف الشرعي؟ ما هو الواجب علينا إذا كنا في مجلس وسمعنا أحدا يغتاب مؤمنا؟ ما هو الواجب؟ هذا الذي يبين هنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال: من اغتيب عنده مؤمن فما هو واجبه؟ قال: فنصره. نصره يعني ذب عنه ورد عنه الغيبة، هذا المراد بالنصر هنا، تنصر أخاك. والمؤمن حقا وصدقا يعلم أن من لوازم الأخوة نصرة الأخ المؤمن، انصر أخاك ظالما أو مظلوما كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن نصرته في هذا المقام أنت في مجلس واحد من الناس ولا جماعة من الناس يغتابونه تسكتهم، قال: اسكتوا ما يحل لكم عرض فلان، هذه نصرته، وهذا ذب عنه. فقال رضي الله تعالى عنه: فنصره يعني رد عنه الغيبة ومنع من اغتيابه بإسكات من يغتابه، قال: اتق الله واسكت ولا تذكره بسوء، فهذه غيبة، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. موش يتلذذ بسماعها ثم قال اختنم الغيبة، لا يا إخوة، موش يجلس فلان بدأ هيك يقول العامية أجبد المنشار ويستلذون، قال أجبد لنا المنشار، موش أجبد المنشار هذا الذي يأكل حسناتك، نعم الذي يجعلك في واقعا في خصة من خصال المنافقين، ويتكلم في فلان وانت جالس تسمع وفلان دار وصنع وكذا وكذا، ومن بعد أجمع اختنم الغيبة، لا مش هذا هو، مش هذه نصرة المؤمن، مش هذا هو رد الغيبة عنه. رد الغيبة أول ما تسمع قال اسكت لا تتكلم، قال أنا نهدر، قم لا تجلس معه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. يعني إذا كنت في مجلس واقع فيه منكر تنكر المنكر قال اسكتوا مثل الغيبة، أما إذا جلست ولم تنكر المنكر ولا أنكرته واستمر وبقيت جالسا معهم وانت تقدر على الذهاب فأنت مثلهم. يعني يا إخوة هذا فيه دليل كما استدل به النووي رحمه الله وغيره على أن الذي يسمع الغيبة في الإثم كالمغتاب، نفس الشيء، هذا يغتاب وأنت لم ترد عن عرض أخيك بالغيبة وجلست تسمع وتستلذ، قال أنا خاطيني ما غتبتش، والله أنت مثله، هذا بنص الآية إنكم إذن مثلهم، يعني هذا مغتاب وأنت تنال إثم الغيبة مثله، لا فرق بينك وبينه، لأن الواجب عليك رد الغيبة وأن تذب عن عرض أخيك، فإذا ذببت عن عرض أخيك ونصرته وسكت هذا المغتاب اللهم بارك، تجلس في المجلس إن بقي فيه كلام خير، أما إذا استمر في الغيبة وأنت تنكر وتذب عن عرض أخيك وهو باقي ما تجلس معه، تقوم من ذلك المجلس ولا تجلس معه. فقال ابن مسعود من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، هذه النصرة جزاه الله بها خيرا في الدنيا وفي الآخرة. أما الخير الذي يناله في الدنيا أن الله عز وجل يقيض له من يذب عن عرضه في مجلس قد يغتاب فيه، أنت رددت عن عرض أخيك بالغيبة في ذلك المجلس ونصرته، في مجلس آخر ربما تغتاب أنت وتذكر أنت بما تكره، فيقيض الله عز وجل لك من يذب عن عرضك ويرد الغيبة عنك كما فعلت مع هذا، مثل صنيعك يقيضه الله لك، يقيض لك من يذب عن عرضك وينصرك، وهذا من الخير في الدنيا. قال رضي الله تعالى عنه جزاه الله بها خيرا في الدنيا، قال وفي الآخرة. طبعا في الآخرة تدري ما هو الثواب والخير الذي يجده في الآخرة؟ الله عز وجل يعتقه من النار بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه بالغيبة رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. الذي سمع من يغتاب أخاه فأسكته ونصر أخاه ورد الغيبة عنه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. هذا هو الخير الذي يقصده ابن مسعود في من سمع مؤمنا يغتاب فنصره وأدى الواجب عليه برد الغيبة عنه فيجد الخير في الدنيا، يقيض الله له من يذب عنه وينصره، وفي الآخرة يقيه الله عز وجل عذاب جهنم يرد عن وجهه النار ويعتقه منها سبحانه وتعالى. قال ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره قال جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا. قال من اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره وجلس يستمع، وقلت لكم يا إخوة إذا جلس يستمع من غير إنكار فإنه يكون مشاركا للمغتاب، المغتاب المتكلم والسامع كلاهما سواء في الإثم، في إثم غيبة المؤمن. فقال من اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره قال جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا. الشر الذي يكون في الدنيا أنك تخذل في مجلس تغتاب ولا تجد من يرد عنك الغيبة ولا يذب عنك ولا يرد عنك الغيبة، لا تجد هذا. قال والآخرة والشر الذي في الآخرة العقوبة والوعيد الشديد، كما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رأى الذين يغتابون المؤمنين ويأكلون لحومهم كما ذكر له جبريل، يقعون يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فإذا الشر الذي في الآخرة، إذا كان الخير الذي في الآخرة من يذب عن أخيه وينصره أن الله يقيه النار فهذا متوعد بالوعيد والعقوبة والعياذ بالله. قال وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، وطبعا هو يقول من التقم أحد لقمة شرا، هذا مثل الذي في الآية أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، الذي يغتاب مؤمنا هذا المراد، هو كأنه يقول من اغتاب مؤمنا والذي يغتاب مؤمنا لكن عبر عنها بقوله وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، لأن الغيبة هي كأكل لحم أخيك المؤمن. وإذا كان كما ذكرت في المثل ذكر الله عز وجل بالنسبة للمغتاب، وكذلك الشأن بالنسبة لسامع الغيبة، كيف لا ينكر الغيبة؟ كيف لا يسكت الإنسان؟ قال اسكت ولا تغتاب. لأننا نرجع لنفس المثل، أنت الآن جالس فلان يأكل جنازة فلان، في جنازته أخرج جثته وفتح له مثلا الكفن وصار يأكل، تجلس أنت وتقول ما شاء الله، تقول هذا فعل طيب حسن، ولا تسكت ولا تبالي. أتخيل لو يا إخوة لو هذا يقع، كم من الناس ينكر؟ والله لا تكاد تجد عاقل لا ينكر، لا تكاد تجد. جنازة يحضرها 1000 واحد، يجي واحد يفتح الكفن ويبدأ يأكل في الميت، الجميع يقومون وينكرون عليه. نفس المثل يا إخوة بالنسبة للغيبة، كما أنك تنكر هذا تنكر أيضا الغيبة، ذكرك أخاك بما أن يذكر أخوك بما يكره، فهذا يأكل لحمه فكيف لا تنكر عليه؟ لو أكل لحمه حقيقة تنكر عليه، ولو اغتابه أيضا فهو يأكل لحمه، فيجب عليك أيضا أن تنكر عليه، والأمران على حد سواء. وإنما ذكر ذلك المثل لأجل التنفير من الغيبة. فقال وما التقم أحد اللقمة شرا من اغتياب مؤمن، إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهته. وهذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في تعريف الغيبة، قال إن قال فيه ما يعلمه أنه وقع فيه ولا حصل منه فقد اغتابه، لكن هو يكره أن تذكر هذا وأنت تذكر عنه وهو حصل منه، تذكره بذنب ولم تستره، أنت جالس سمعتم فلان ماذا فعل، فلان فعل كذا وفعل كذا، هو حقيقة فعل، هذه الغيبة. وأما إن افتريت عليه لأجل مرض في القلب، الحسد مثلا، ولا تريد أن تشينه ولا نحو ذلك، فتذكره بأمور لم يفعلها، فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، ويتهم بأشياء، وهذا يبشر ببشارة سوء، كما يبشر ببشارة السوء في الغيبة وعقوبتها، يبشر بإرادته شين أخاه المؤمن بردغة الخبال كما ذكر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب الغيبة وقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، فقال: إنهما لا يعذبان في كبير وبلى، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول، فدعا بجريدة رطبة أو بجريدتين فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا. قال رحمه الله في هذه الترجمة: باب الغيبة وقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم أورد حديث جابر، وعن جابر بن عبد الله قال، وهذا أيضا الترجمة الأولى لم يذكر لها عنوانا، وهي التعلق بالغيبة، ثم ذكر هذه الترجمة في الغيبة، وكلا الترجمتين في بيان خطورة الغيبة والتحذير منها. وهذه الترجمة على وجه الخصوص أن التحذير منها قد جاء في كتاب الله عز وجل، لأن قال وقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. قال عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما. طبعا هذا الأمر إنما هو بإطلاع الله عز وجل له، والرسول إذا مر على قبر فهو لا يدري أهو يعذب أو ينعم، لكن إن جاءه الوحي من الله سبحانه وتعالى علم أن صاحب القبرين يعذبان، فعلم هذا صلى الله عليه وسلم حين مر على صاحب القبرين أنهما يعذبان، وعلم صلى الله عليه وسلم سبب تعذيبهما، الأول في الغيبة والثاني كان لا يستتر من بوله، وهذا كله بالوحي، أن الله جل وعلا أعلمه بأن صاحب القبرين يعذبان، فهذا يعذب في الغيبة وهذا يعذب في عدم استنزاهه واستتاره من بوله. فقال: إنهما لا يعذبان في كبير وبلى. وبلى إنه كبير، يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ينفي ثم يثبت، قال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان في كبير، ليس في شيء كبير يعذبان، ثم يقول صلى الله عليه وسلم وبلى، أي بلى إنه كبير، وإذا ورد الإثبات بعد النفي فالمثبت غير المنفي، المثبت غير المنفي. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم في الأول إنهما لا يعذبان في كبير، هو ليس كبيرا باعتبار فاعله، حال الذنب عند فاعله أنه يراه ليس كبيرا، هذا الذي كان يغتاب يحسبها أمر هين، وهذا الذي كان لا يستتر من بوله ولا يعتبره أذن فيكون على ملابسه وعلى بدنه يذهب يصلي يتوضأ ويصلي هكذا، فهذا يحسبه أمرا هينا، هذا معنى أنهما يعذبان ولا يعذبان في كبير، يعني في كبير عندهما، هذا هو المنفي، أنه أن حال الذنب عند من فعله ليس كبيرا بل يراه شيئا هينا حقيرا ولذلك لم يعتبره. وقوله صلى الله عليه وسلم وبلى، أي بلى إنه كبير، يثبت صلى الله عليه وسلم بأنه كبير. وهذا فيه يا إخوة أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك عدم الاستتار من البول والاستنزاه من البول، عدم الاستنزاه من البول هذا كبيرة من كبائر الذنوب، فالرسول صلى الله عليه وسلم سماه كبيرة. ومما يدل على أنه كبيرة العذاب، هو ذنب عذب عليه صاحبه في القبر، فدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فالغيبة كبيرة وعدم الاستنزاه من البول أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. قال أما أحدهما، فذكر صلى الله عليه وسلم هنا سبب العذاب الذي حل بهذين في قبريهما، فقال أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وهذا فيه يا إخوة أن الذي كان يغتاب الناس ويأكل لحوم الناس فإنه يجد العذاب في البرزخ في القبر، يعذب في قبره والعياذ بالله. قال وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول، وقوله كان لا يتأذى من البول يعني كان لا يعده أذن فيتنزه عنه، كان لا يعد البول أذن فيتنزه عنه، وجاء في رواية أخرى أنه كان لا يستبرئ من بوله، ورواية أخرى أنه كان لا يستنزه من بوله، كان لا يستنزه من بوله، يعني ربما يقضي حاجته ثم يقوم وتسقط قطرات ولا يبالي بها على ثوبه وعلى بدنه ولا يبالي بها ولا يعتبره أذن، وربما كما قلت يذهب ويتوضأ ويصلي على هذا الحال، وصلاة على هذه الحال باطلة، ما تصلح هذه الصلاة حتى يزيل النجاسة من على ثوبه أو على بدنه، لكن هو يستهزئ بذلك، فكان هذا الفعل كبيرة من كبائر، لأنه انظر يفضي بماذا، يفضي به لأن يصلي صلاة وعليه نجاسة يستطيع إزالتها وهو عالم بها، وهذا خطير جدا لأنه يفضي إلى بطلان صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأول لما عذب يغتاب الناس، والثاني كان لا يتأذى من البول لا يعده أذن يتنزه منه ويحرص على عدم إصابة ثوبه وبدنه منه من رشاش البول وغير ذلك. فدعا يقول جابر فدعا بجريدة رطبة، الجريد جريد النخل وعسب النخل الذي ينزع خوصه فيبقى فقط الجريد، هذا يسمى الجريد. قال أو بجريدتين فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر، يعني أمر صلى الله عليه وسلم أن توضع تلك الجريدة الرطبة على القبرين، تكسر أو جريدتين، واحدة على القبر واحدة على القبر الآخر رطبتين. قال صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا، يعني في هذه الفترة مدة بقاء الجريدة رطبة يخفف عنهما العذاب، لكن إن يبست وقد تيبس بسرعة في زمن حر صيف تيبس بسرعة، فإذا يبست عاد العذاب على صاحب القبرين. هذا الفعل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يفعله، ومما يدل على خصوصيته ما جاء في رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحببت بشفاعتي، يعني هذا الفعل الذي فعله أن يخفف عنهما ما دام الغصنان رطبين أنه أحبه بشفاعتي، شفع فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين، كذا قال صلى الله عليه وسلم، يخفف عنهم العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه خاص به. ومما يؤكد على أنه خاص به ما ذكرته آنفا، كيف علم بأنهما يعذبان؟ وكيف علم أن هذا يعذب في الغيبة، وجاء في رواية يعذب في النميمة، وهذا يعذب بعدم استنزاهه من بوله واستبرائه من بوله، كيف علم؟ كل هذا بالوحي، علمه بالوحي. ومن ثم يا إخوة، أي واحد الآن لا يعلم ما الذي في القبر الذي يقف على عنده أن هذا يعذب ولا ينعم؟ لا يدري، لا يدري أحد من أقاربه ولا من غيره، قد تزور المقابر ولا تدري هذه القبور أيهم المعذب وأيهم المنعم، لا تدري ذلك، لأن هذا أمر غيبي، والرسول ما اطلع عليه إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. وإذاك من الخطأ أن الإنسان، هذا يقع بعض الناس بسبب الجهل، بسبب الجهل يا إخوة، الناس لا تتعلم دين الله سبحانه وتعالى. وأدنى طريق للتعلم هو السؤال، لما يعتريك أمر يتعلق بمسائل شرعية، هذا الدفن، دفن الميت له أحكام شرعية، أنت لم تجلس ولم تسمع ولم تدرس، اسأل، قال أنا مات لميت، ما السنة؟ ما الذي ينبغي أن أفعله؟ ما الذي لا ينبغي أن أفعله؟ فترشد، موش يروح يمشي على وفق عادة الناس. كم من مرة تجلس في, في, في, في, في جنازة يدفنون، ثم بعد ذلك يأتون بشيء أخضر ويوضع على القبر، لما؟ هذا الذي يضع شيء أخضر على القبر لما؟ يسيء الظن بالميت بأن الميت يعذب، هكذا يعني، يسيء الظن بأن الميت يعذب، هو يضع هذا لأجل يخفف عنه العذاب، هذا ليس لك، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم حب بشفاعته أن يخفف عنهما العذاب ما دام الجريد رطبا الذي وضعه صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس لأحد. والشيء بشيء يذكر، بعض الناس اليوم يضعون الورود، الورود يضعونها على القبور، هذه العادة من أين جاءوا بها؟ هذه عادة النصارى، تشبه بالنصارى، هذا محرم، هذا ليس من ديننا. الذي جاء به ديننا أن الميت يقبر في لحد ولا في شق، ثم ينصب عليه اللبن، ولا يوضع عليه هذا الذي معروف الآن وصارت تصنع بالإسمنت، وبعضهم يجعلونها من الحجارة، ثم يهال عليه التراب، تراب القبر يرجع عليه، ما عندنا شيء آخر على هذا، لا بناء ولا زخرفة ولا تضع تغرس شجرة ولا تغرس ورود ولا أي شيء، هذا الذي جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن قيس قال: كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير مع نفر من أصحابه، فمر على بغل ميت قد انتفخ، فقال: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. ثم قال رحمه الله: عن قيس قال: كان عمرو بن العاص يسير مع نفر من أصحابه، فمر على بغل ميت قد انتفخ. ولما مر على ذلك البغل الميت الذي انتفخ، هو اهتبه الآن فرصة لأن يعظهم ويذكرهم ويضرب لهم مثلا لهذه الجريمة التي الغيبة، فقال رضي الله تعالى عنه: والله لأن يأكل أحدكم من هذا، يعني من هذا البغل الميت، لأن يأكل أحدكم من هذا البغل الميت حتى يملأ بطنه، يعني يأكل ويملأ بطنه، قال: خير من أن يأكل لحم مسلم. وقوله يملأ بطنه، مع أنه لو اضطر الإنسان، حتى لو اضطر قيل له يباح لك أن تأكل من هذا، فإنه يأكل بقدر ما يعيش به، بقدر ما يعيش، يعني هذه ميتة، ولو أبيح له أن يأكل من ذلك النتن ما يستطيع أن يأكل حتى يملأ بطنه، هذا لو أبيح له ما يأكل حتى يملأ بطنه، وإنما يأكل شيئا يسيرا فقط، يكون به قوامه فقط، ما يستطيع أن يملأ بطنه من ذلك النتن الجيفة. لكن هو يقول: لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه، وهذا إنما يقوله كل هذا يقوله تنفيرا من الغيبة، قال: خير من أن يأكل لحم مسلم. كيف يأكل لحم مسلم؟ يغتابه، خير له من يأكل لحم مسلم، خير له من أن يغتابه. يعني ما من الجميل لو يتذكر الإنسان هذا الأثر أيضا، لو سولت له نفسه وضعفه ويريد أن يغتاب أحد من المؤمنين، قال: والله لو أكل من لحم بغل منتن جيفة حتى أشبع خير من أن أشرع الآن وتكلم في أخي المسلم وأغتاب. نعم. قال رحمه الله: باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه. قال عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت مع أبي وأنا غلام شاب فنلقى شيخا عليه بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري قلت أي عم ما منعك أن تعطي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة فتكون عليك بردتان وعليه نمرة فأقبل على أبي فقال أبنك هذا؟ قال نعم. قال فمسح على رأسي وقال بارك الله فيك، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون. يا ابن أخي، ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة. قلت أي أبتاه، من هذا الرجل؟ قال أبو اليسر كعب بن عمرو. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه. باب من مس رأس صبي، يعني وضع يده على رأسه ومسح على رأسه بلطف، مسح على رأسه بلطف، قال مع أبيه، وهذا فيه اللطف والتودد، اللطف والتودد، ومثل هذا يدخل السرور، يدخل السرور على ذلك الولد، الولد الذي تمسح على رأسه بلطف يدخل السرور عليه، بل ويدخل السرور أيضا على والده، يراك كيف تحن على ولده وكيف ترأف به وتمسح على رأسه، فهذا يدخل السرور أيضا على أبيه. وقوله وبرك عليه، دعا له بالبركة، يقول بارك الله عليك وبارك الله فيك. وهذه الترجمة إنما عقدها لبيان أن هذا المذكور مما ينبغي من الخير الذي ينبغي أن يحرص عليه، إذا لقي الإنسان صبيا مع والده يمسح على رأسه ويدعو له بالخير، ومن ذلك الدعاء له بالبركة. قال عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت مع أبي وأنا غلام شاب. عبادة هذا خرج مع والده الوليد، الوليد بن عبادة بن الصامت الصحابي رضي الله تعالى عنه، وقد جاء في طريق لهذا الحديث أنهما خرجا لأجل تعلم العلم، خرج مع والده ليتعلم العلم، فذهب إلى حي من الأنصار فيه بقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منهم العلم، فخرج مع والده لطلب العلم وتعلم العلم. قال فنلقى شيخا عليه بردة ومعافري، البردة قالوا هي كساء مربع صغير، والمعافري هو أيضا ثوب يلبس، وسمي بالمعافر نسبة إلى معافر التي القرية التي يصنع فيها في اليمن، في اليمن فسمي بهذا الثوب بالمعافري. قال وعلى غلامه، له أيضا غلام، هذا الشيخ الذي لقيه عبادة مع والده يلبس، وقال يلبس بردة ويلبس معافريا، وغلامه الذي معه يلبس أيضا بردة ومعافريا. قلت أي عم، يقول عبادة لهذا الشيخ، ما منعك أن تعطي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة فتكون عليك بردتان وعليه نمرة؟ ما منعك أن تأخذ، الآن أنت تلبس بردة وهو بردة وعليه معافري وعليه معافري، لو أخذت البردة منه ولبستها لكانت عليك حلة، وإذا أعطيته المعافري وإن كان قال هنا تعطي غلامك هذه النمرة، والنمر أيضا هو كساء مخطط وسمي بالنمرة لأن فيه خطوط شبيهة بجلد النمر، وفي رواية قال له حتى تكون عليك حلة وتكون عليه حلة، الحلة إذا كان إنسان يلبس إزار ويلبس رداء ويكون نفس الذي الإزار نفسه الذي يكون رداء، فقال له خذ هذا البردة منه فتصير عليك بردتان، تلبس حلة وأعطيه المعافري فيلبس هو المعافري من الأعلى ومن الأسفل فتكون عليه حلة. فقال ذلك الشيء، قال فأقبل على أبي فقال أبنك هذا؟ يقول لوالده أبنك هذا، يسأله، فقال نعم. قال فمسح على رأسي وقال بارك الله فيك. هذا هو الشاهد، الترجمة باب من مس رأس الصبي مع أبيه وبرك عليه. فانظر ماذا فعل هذا الشيخ الذي هو أبو اليسر رضي الله تعالى عنه، قال فمسح على رأسي وقال بارك الله فيك، ثم قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون، يعني الخدم والمماليك، كان يقول له لماذا أنا أعطيته بردة وأنا بردة، هو معافري وأنا معافري، ألبسته مثل ما ألبس، لماذا؟ لأن عنده سنة يعمل بها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم أطعموهم، يعني المماليك والخدم، أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون، وإن كان هذا الأمر ليس واجبا، أن كان عنده من الخدم المماليك وإذا أطعمهم فإنه يطعمهم بالمعروف، ولا يشترط أن يطعمهم مما يأكل ولا أن يلبسهم مما يلبس، لكن هذا في باب المستحب، ما هو أفضل ومستحب أن يطعمه مما يأكل وأن يلبسه مما يلبس. ولهذا هو ماذا؟ ألبس غلامه مما يلبس، بردة بردة، معافري معافري، فألبس غلامه مما يلبس تطبيقا لهذه السنة وعملا بها. قال: يا ابن أخي، ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة. قلت: يا أبتاه، من هذا الرجل؟ يسأل عبادة والده الوليد بن عبادة، من هذا الرجل؟ فقال: أبو اليسر كعب بن عمر الصحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. قال رحمه الله: باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض. قال عن محمد بن زياد قال: أدركت السلف وإنهم لا يكونون في المنزل الواحد بأهاليهم، فربما نزل على بعضهم الضيف وقدر أحدهم على النار فيأخذها صاحب الضيف لضيفه، فيفقد القدر صاحبها فيقول: من أخذ القدر؟ فيقول صاحب الضيف: نحن أخذناها لضيفنا. فيقول صاحب القدر: بارك الله لكم فيها، أو كلمة نحوها. قال بقية: وقال محمد: والخبز إذا خبزوا مثل ذلك، وليس بينهم إلا جدر القصب. قال بقية: وأدركت أنا ذلك محمد بن زياد وأصحابه. قول ابن البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض. الدالة هي ما يتجرأ به الصديق على صديقه بسبب المكانة العظيمة التي عنده، كيف يتجرأ عليه؟ يعني يأخذ من أشيائه وصديقه لا يجد في نفسه شيئا، لقوة الرابطة التي بينهم وقوة المحبة التي بينهم، فيتجرأ الصديق على صديقه بسبب تلك المكانة. وهذه تكون بين الإخوان، تكون بين الجيران، تكون كذلك بين الأصحاب. وهذا في الحقيقة متى تكون؟ إذا قويت المحبة وأصبحت الرابطة قوية. لما تقوى المحبة وتصير الرابطة قوية والصلة قوية، لا تكون ثمة كلفة، لا تكون ثمة كلفة. وستسمع في هذا المثل الذي كان عليه السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال عن محمد بن زياد قال: أدركت السلف، هذا عملهم، إنهم ليكونون في المنزل الواحد بأهاليهم، ويشبه أن يكونوا في منزل، في غرف، فهذا في غرفة مع أهله وهذا في غرفة مع أهله، يطبخ فيها إلى غير ذلك. وهذا قد يقع بسبب قلة عدم وجود المكان الذي يسكن فيه ونحو ذلك. فقال رحمه الله: في المنزل الواحد بأهليهم. قد يقع مثل هذا عندما تشتد الحاجة. الآن مثلا في زماننا قد يكون إخوة في شقة أربع غرف، هذا أخ في غرفة والآخر في غرفة والآخر في غرفة، وعندهم ربما غرفة الاستقبال يستقبلون فيها ضيوفهم، وربما في بعض الأحيان حتى هذا في غرفة ويطبخ فيها كما يقول منا، يرقد فيها منا كوزينة، فتجد هذا. لكن هل إحنا لما تكون في مجتمعنا مثل هذا، هل يكون مثل ما كان السلف في علاقتهم؟ الآن كان يقول عن حالهم أنهم في المنزل الواحد بأهاليهم، فربما نزل على بعضهم الضيف وقدر أحدهم على النار فيأخذها صاحب الضيف لضيفه. هل أنت معا؟ سبحان الله، لما توصل المحبة لهذه الدرجة وتقوى الصلة لهذه الدرجة، لا تصير ثمة كلفة كما قلت لكم. وهذه الدالة، هذا الذي في هذه الغرفة ولا في هذه الناحية نزل عليه ضيف وليس عنده شيء يكرم به الضيف، صاحبه الذي أمامه قدره على النار يطبخ فيها، فماذا يذهب؟ يروح مباشرة القدر يأخذها لضيفه، لا يستشيره، يأخذ القدر لضيفه ويطعمه. هذا معنى قوله: فيأخذها صاحب الضيف لضيفه، يعني القدر هاتي ليست له التي فيها الطعام. قال: فيفقد القدر صاحبها. لم يجي صاحب القدر التي تنضج على النار، أين القدر؟ لا يجد القدر، أين القدر؟ قال: فيقول: من أخذ القدر؟ فيقول صاحب الضيف: نحن أخذناه لضيفنا. فأخوه هذا الذي الأخوة قد تكون أخلي أب وأم ولا من نسب، أخوة في الدين، فيقول له: أخذناها لضيفنا، جاءنا ضيف فأخذنا قدرك ما فيها من طعام فأخذناها لضيفنا. فيقول صاحب القدر: بارك الله لكم فيكم، بارك الله لكم فيها، أو كلمة نحوها. هذا الذي يبين هذه الدالة التي يتكلم عنها، دالة الإسلام بعضهم ببعض، ليس عندهم كلف، احتاج أخوك، جاءه ضيف يكرم، أخذ قدرك حتى إن لم يستشيرك فأخذها وأطعم، تتبحث عين أين هي؟ أين هي؟ قال أخذها فلان فيأخذها. قال لا حرج في ذلك، بارك، بل ماذا زاد؟ دعا الله لهما، بارك الله لكم فيها. قال بقية: وقال محمد، يعني محمد بن زياد الذي يروي هذا الخبر عن السلف، قال: والخبز إذا خبزوا مثل ذلك، يعني مثل القدر، قد يأخذ خبز غيري الذي ينضج إذا احتاج إليه، فيسأل أين الخبز؟ قال نحن أخذناه، ولجأنا ضيف، ولجاء العيال، ولجاء الأولاد، فيدعو له بالخير، يأذن له يدعو له بالخير. قال: وليس بينهم إلا جذر القصب، وهذا ما يؤكد أيضا هذه الرابطة اللي بينهم، يفصل بينهم إنما جذر قصب، ما هو جذر خرسانة ولا غيرها إسمنت، إنما جذر قصب الخفيف. قال بقية: وأدركت أنا ذلك محمد بن زياد وأصحابه، يعني محمد بن زياد الذي يروي هذا الخبر، يروى عنه بأنه البقية الذي يروي عنه الخبر يقول بأني أدركت أيضا، أنا المدرك السلف الذين يتكلم عنهم الصحابة، لكني أدركت من أدركهم، ويضرب مثلا بمن؟ بمحمد بن زياد وأصحابه، بأنه لم تكن بينهم الكلفة، لم تكن بينهم الكلفة، يتجرأ أحد على صاحبه لمكانته عليه، لمكانته عنده، بسبب مكانته عنده فيأخذ حاجته، وهذا من الخلق العظيم الذي فقد في هذا الزمان. والله ربما هذا كان عند أبائنا، كان فيهم مثل هذه الأخلاق، أنا ما أدركت لك أنا صغير، لكن حديث عن مثل هذه الأشياء، من صور مثل هذه التي كانت عند السلف، كان أباؤنا أجدادنا يصنعونها. قال من أخذ هذا؟ قال جارنا، جاه ضيف ولا كذا، ولا يجدون في أنفسهم، بل يقول زيد أعطي له، زيد كذا، إلى غير ذلك. وأنا لما ضربت لكم مثل، وأختم بهذا، ضربت لكم مثل بإخوة في بيت واحد، كان هذو الإخوة مش إخوة في الإسلام فقط، جيران وإخوة في الإسلام وأيضا في النسب، هذا يطيب في غرفة وهذا يطيب في غرفة، ولا هذا يطيب في في في في في شقة وهذا في شقة، كلاهم في مكان واحد، ومع ذلك سبحان الله لو احتاج ولا يريد أن يأخذ ما يعطى له ولا يكتم عنه، لأنه الذي ينبئ بعدم وجود الصلة القوية أن الأولاد يصرى بينتهم مشكل، هم يصرى بينتهم مشكل، ويتعادى الإخوان والزوجات بسبب ماذا؟ مشاكل يسيرة ما يفتعلها لا العقلاء ولا يلتفت إليها العقلاء، ومع ذلك توقع هذه الأشياء. تقول الآن هل هذا لا تكون بينهم كلفة؟ لا تكون بينهم كلفة عظيمة، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بحسن الخلق وحسن التعامل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.